بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس التاسع والأربعون من مجالس قراءة كتاب الاعتصام في التاسع والعشرين من شهر الحج عام 1432 للهجرة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة والعشرون، وهو تنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة، إذ كان مثل المعاصي الواقعة بأعمال عباده قولا أو فعلا أو اعتقادا كمثل الأمراض النازلة بجسمه أو روحه. فأدوية الأمراض البدنية معلومة، وأدوية الأمراض العملية التوبة والأعمال الصالحة. وكما أن من الأمراض البدنية ما يمكن فيه التداوي ومنهم ما لا يمكن فيه التداوي أو يعصره كالكلب، ذلك في أمراض الأعمال، فمنها ما يمكن فيه التوبة عادة ومنها ما لا يمكن. فالمعاصي كلها غير البدع يمكن فيها التوبة من أعلاها وهو الكبائر إلى أدناها وهو الذنب. والبدع أخبرنا فيها بإخبارين كلاهما يفيد أن لا توبة منها. الإخبار الأول ما تقدم في ذنب البدع من أن المبتدع لا توبة له من غير تخصيص، والآخر ما نحن في تفسيره وهو تشبيه البدع بما لا رجح فيه من الأمراض كالكلب. فأفاد أن لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غير اختراع عنه، بل اقتضى أن عدم التوبة مخصوص بمن تجارى به الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقد مر أن من أولئك من يتجارى به الهوى على ذلك الوجه وتبين الشاهد عليه، فنشأ من ذلك معنى آخر زائد هو من فوائد الحديث، وهي المسألة الرابعة والعشرون، وهو أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك الإشراف، فإذا يمكن فيه التوبة، وإذا أمكن في أهل الفرق أمكن في من خرج عنه وهم أهل البدع الجزئية. فإما أن نرجح ما تقدم من الأخبار على هذا الحديث، لأن هذه الرواية في إسناده شيء وأعلى ما تجري في الحسان، وفي الأحاديث الأخرى ما هو صحيح كقوله ينقون من الدين كما يبقى السهم من الظنية ثم لا يعودون حتى يعود السهم على فوقه وما أشبهه. وإما أن نجمع بينهما فنجعل النقل الأول عمدة في عموم قبول التوبة، ويكون هذا الإخبار أمرا آخر زائدا على ذلك، إذ لا يتنافيان، بسبب أن من شأن البدع مصاحبة الهوى وغلبة الهوى للإنسان في الشيء المفعول أو المتروك له أبدا أثر فيه. والبدع كلها تصاحب الهوى، ولذلك سمي أصحابها أهل الأهواء، فوقعت التسمية مما هو الغالب عليهم، إذ العمل المبتدع إنما نشأ عن الهوى مع شبهة دليل لا عن الدليل بالعرض، فصار هوى مصاحبه دليل شرعي في الظاهر، فكان أحرى في الوقوع من القلب موضع السويداء، فأشب حبه ثم إنه يتفاوت، إذ ليس في رتبة واحدة، ولكنه تشريع مندوب، فاستحق صاحبه ألا توبة له وعافانا الله من النار من فضله ومنه. وإما أن نعمل هذا الحديث مع الحديث الأول على فرض العمل به، ونقول إن ما تقدم من الأخبار عامة، وهذا يفيد الخصوص كما تقدم تفسيره، أو يفيد معنى يفهم من الخصوص وهو الإشراب في أعلى المراتب، وسوق المساق التبعيض لقوله وإنه سيخرج في أمتي أقوام إلى آخره، فدل على أن ثم أقوام أخرى لا تتجارى بهم تلك الأبواب على ما قال، بل على أدنى من ذلك وقد لا تتجارى بهم ذلك. وهذا التفسير بحسب ما أعطاه الموضع، وتمام المسألة قد مر في باب الثاني والحمد لله، لكن على وجه لا يكون في الأحاديث كلها تخصيص ولا تفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يعني قبل ما نبدأ في هذه المسألة، يعني عندنا فائدة نذكرها في المسألة السابقة، لما ذكر عندك مقالة سعيد بن جويد لما قال لأيوب قال: ألم أراك معطل؟ قلت: بلى. قال: فما له؟ قال: لا تجالسه وإنه مرجع. طلق لأطلق أبو الحبيب رحمه الله. والذي الفائدة التي نذكرها في هذا المقام أن طلق رحمه الله عرف بالعبادة، وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ذكر في كتاب الإيمان أن هذا الإرجاع اللي يخرج أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان تلبس به جملة من فقهاء الكوفة، نعم جملة من فقهاء الكوفة وعبادها، فهم عباد وتلبسوا بهذا الإرجاع. فهنا يأتي الإشكال، أنه يعني هو يظن أن العباد هم أبعد الناس عن على الإرجاع، فلهذا تجد أحيانا في جملة من تراجم يعني في أكثر من شخص هم وصفوا بالعبادة، يقال عنهم أنهم عباد وتلبسوا ايش بالارجاء، ومنهم طلق رحمه الله. فهذا الامر سئل عنه الامام احمد في كما جاء في السنه الخلال، قيل له فالمرجئه لما كانوا يجتهدون هذا قولهم؟ فقال الامام احمد هذا هو البلاء. فهو فعلا شيء يعني نوع من البلوى او نوع من الاشكال ان تجد الشخص متعبد ان يكون متعبدا ثم يتلبس بالارجاء. الظن ان الذي يعني يكون حريص على العباده هم اصحاب ايش؟ هم نعم الخوارج او الوعيديه. لكن يعني يمكن نقول هنا ان لا شك ان المعتقد الصحيح يستلزم ايش؟ العمل والسلوك المشروع كما تجد عند اهل السنه المحضه. لكن قد يحصل انفكاك، قد يحصل ايش انفكاك؟ فقد تجد شخص يعني يتلبس بالارجاء ومع ذلك هو ايش؟ عابد. والعكس قد تجد شخص يتلبس مثلا بمذهب الوحيديه وتجد ايش؟ تجد انه ماذا؟ انه فاجر، كما تجد عند مثلا بعض رؤوس المعتزله كثمان بن اشرس الذي ما كان يصلي او كان يسخر من المصلين، او النظام الذي كان يتعاطى الخمر ونحوه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. كلام الإمام أحمد في السنة الخلال الثالث 71 و500. يقول شيخ الإسلام والمرجئة القائلون الإيمان تصديق القلب وقول لسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها إلى أن قالوا ولم يكن قولهم مثل قولها، يعني ما كانوا يقولون إيش بإخراج أعمال أعمال القلوب من إيش من تعريف الإيمان. لكن هذا يلزمه، يعني ما دام أنكم أخرجتم أعمال جوارح فأنتم بين أمرين، إما ماذا؟ إما أن تدخلوا أعمال الجوارح كما دخلتم أعمال القلوب، وإما ماذا؟ وإما أن تخرجوا إيش؟ أعمال القلوب كما خرجتم إيش؟ أعمال الجوارح، وتكونوا إيش؟ فتكونوا جهمية، ومذهب الجهمية هو أسوأ المذاهب. والإمام أحمد ووكيع وأبو عبيد القاسم السلام كلهم كفروا جهما لما قال أن الإيمان إيش؟ هو المعرفة. كلام شيخ الإسلام في الإيمان الكبير 83 و100. المسألة الثالثة والعشرون التي سمعناها يعني خلاصتها يعني فداحة يعني شناعة مرض البدعة، وأن من الـ الـ الـ أن هذا المرض مرض القلب يعني كما قال الشاطبي منه ما يعني يتداوى منه، ومنه إيش ما يتعسر إيش أو يتعذر التداوى منه. هذا فحوى المسألة. قال عندك هنا وكما أن من الأمراض البدنية ما يمكن فيه التداوي منه ما لا يمكن فيه التداوي. وهذا التقرير في التداوي يعني يتفق مع كلام العلم أن التداوي ليس سببا إيش؟ ليس سببا يعني باضطراد يحصل به إيش؟ الشفاء. ولهذا عبر الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف أن التداوي سبب إيش؟ في الأعم الأغلب. سبب في إيش؟ في الأعم الأغلب. وليس كما يظن البعض أنه إيش؟ أنه سبب إيش؟ مقطوع بسببيته. لو كان مقطوعا بسببيته لما اختلف العلماء ايش؟ في ماذا؟ في حكمه، اليس كذلك؟ منهم من قال مباح، منهم من قال مكروه، منهم من قال مستحب، منهم من قال تجري عليه احكام خمسه. وكما يقول شيخ الاسلام رحمه الله واكثر المرضى يعني يشعرون بلا تداوي. وقال عندك اهل القرى واهل الوبر الباديه تجد ايش؟ ما عندهم لا شيء من هذا التداوي، ومع ذلك ايش؟ هم في عافية من التداوي يعني. والإمام بن عبد البر يقول التداوي ليس هو علم موثوق به، بل هو حظ وتجربة مبني على ايش؟ التجربة، ليس يعني علما ايش؟ مقطوعا به. كذا قال في التمهيد الخامس 79 و200. وكلام شيخ الإسلام في الفتاوى 61 و500. طيب قال عندك هنا بس من باب التذكير بما سبق، قال والآخر ما نحن في تفسير وتشبيه بدع مما لا نجح فيه من الأمراض كالكلب، فأفاد أنه لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غير اقتضاء عموم. قصده هنا من غير اقتضاء عموم أي عموم؟ هو العموم ماذا؟ العموم الشامل الكلي. لكن يبقى العموم أي عموم الذي أثبت المسألة السابقة؟ العموم إيش؟ لا يسمى العموم العادي. يعني يمكن تقول ان مثلا اهل البدع في الاعم الاغلب انهم ايش؟ انهم لا يتوبون، اليس كذلك؟ البدعه هي مظنه عدم التوبه باعتبار انه يظن انه يحسن صنعا، فهذا هو العموم العادي. لكن لم العموم الشامل الكلي الذي ايش يستوعب كل ايش كل الافراد وكل الاجزاء. فالمقصود رحمه الله هنا من غير اقتضاء عموم اي عموم اللي هي عموم ايش الشامل، واثبت العموم ماذا اثبت العموم ايش العادي كذا كما مر بنا في كلام الله في الموافقات. المساله 24 يعني بعض كلام تجده يعني قريب من كلام السابق من اولى حملها على الاختلاف على ان هذا مراد به قدرا وهذا مراد به شرعا. كيف؟ يعني ان التوبه تقبل شرعا اكيد، ولكن قدرا يقل وقوعها لا تقع. صحيح لا شك اذا تاب تاب الله عليه، لكن انت تذكر مر بنا كلام بعض اهل العلم يقول لك ايش ان الداعي للبدعه ايش؟ انه ايش؟ لا توبه له. ومر بنا كلام جلسه هذا مردود، وايضا الشاطبي واضح كلامه. عموم النصوص تثبت ايش؟ تثبت التوبه. المراد به يعني لا توبه لا تقبل يعني. لا بعضهم يقول لا تقبل لا تقبل يعني، ويردون أثر إسرائيل إيش فكيف إيش بمن إيش كيف بمن أضللته وكذا. لكن هذا فاسد، ومما الدليل أنه وقع أن هذا لا شك أنه مطلوب شرعا ووقع قدرا ليس كذلك، توبة الخوارج وتوبة الذين مروا بنا جملة منهم يعني من تلبس بدعة وتاب منها كثيرا. طيب قال هنا فإما أن نرجح ما تقدم من الأخبار يعني الأخبار في قضية إيش قبول توبته، قال لأن هذه الرواية في إسنادها شيء، يقصد أي رواية؟ رواية إيش اللي إيش تتجارى بهم الهواء كما يتجارى الكلب بصاعده، فهو في إسنادها شيء. ومرت بنا في الجزء الأول تخريجها كما ذكر الشيء المشهور الجزء الأول صفحة 14 و200، وذكر أن الحافظ ابن حجر قال أن إسنادها جيد وأن العراقي جود إسنادها في تخريج الحياة. لكن يعني معناها أن هذه الرواية يتجارى كما يتجارى الكلب، معناها أنه إيش أن هذا الداعش يتداوم منه ولا ما يتداوم؟ نعم نعم يتعسر تداومه، ولهذا ضم عندك إلى حديث إيش اللي في الخوارج ثم لا يعودون، ثم لا يعودون أي أنه إيش لا يتوبون عن بدعته. قال إما أن نجمع بينهما فنجعل النقل الأول عمدة في عموم قبول التوبة، النقل الأول ما جاء بإيش نصوص إيش في إثبات توبته، إلى أن قال وغلبة الهوى الإنسان في الشيء المفعول المتروك له أبدا أثر به. هنا في قضية أن البدعة مصاحبة للهوى هذا مر بنا في نفس الجزء هذا والثالث 41 و200، إلى أن قال ولذا سمي أصحابه أهل الأهواء. أيضا مر بنا في كلام المؤلف وهذا سبق أن قلنا أن من الأشياء التي يعني تعيد على فهم كلام المؤلف وتسهل أنك إيش نرجع إيش إلى إيش المواطن السابق. ولما قال سمي أصحابه أهل الأهواء هذا سبق أن مر بنا في غير موطن من كلامه، أنا أقرأ عليهم كلامه بسرعة يعني نضم ما يشبه إليه. قال رحمه الله سموا أهل الأهواء لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم، لأن التسمية بالمشتق إنما يطلق إطلاق اللقب إذا غلب ما اشتق منه على المسمى بها. ولما قال أهل الأهواء وجاء بهذه الصيغة بهذا الاسم الدال على ثبوت معنى صار إيش وصفا إيش لازما أو غالبا عليه، وإلا ما أحد ينفك عن إيش، هل أحد ينفك عن الهوى؟ نعم ما في أحد ينفك عن الهوى، لا أحد ينفك عن الهوى. وقال أيضا أهل الأهواء والبدع تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقاموا فيها شرعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها بزعمهم. وقال أيضا الموضوع الثالث لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبقى إلا الهوى، قال تعالى ومن أضل من تبع هوى غير هدى من الله. هذه في مرت بنا في الجزء الأول 46 و200 و74 و200 وأيضا الجزء الأول الجزء الأول 46 و200 والجزء الثاني 74 و200 وأيضا الجزء الأول 65 الجزء الأول 65 و46 و200 والجزء الثاني 74 و200. قال إذا العمل مبتدع لما نشأ عن الهوى مع شبهة دليل. قال لا عن دليل، لا عن الدليل. تصير لا عن الدليل جملة إيش؟ معترضة، ليس كذلك؟ تصير إنما نشأ عن الهوى عن شبهة دليل، لعل الصواب كما هو في الطبعات الأخرى بالعرب. يعني ولا نحتاج بالدليل إيش؟ من باب إيش؟ من باب التبع، هذا معنى بالعرب، وليس إيش؟ وليس إيش؟ يعني ليس أصلاً. فهو لعل العبارة تكون إيش؟ بالعرب، هذا أدق يعني. وهذا يعني يبين لك أن هذا البدع، أن البدع عندهم هي الأصل، والدليل الوحي يكون ماذا؟ يأتي بالتبع. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لم يحدث بعض أهل الحديث أهل الأهواء، امتنعوا عن التحديث تحديثهم، قال لأنهم لا يقبلونه على وجهه بل على حسب أهوائهم، فيحتجون بالقرآن من باب إيش؟ من باب إيش؟ الاعتضاد والاعتماد، من باب الاعتضاد. كذا في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 88، في صفحة 88. ومر بنا كلام شيخ الإسلام، يعني هذا من المسائل الغريبة، أنهم سئل هل يقال عن الفقهاء أو نحوهم أنهم أهل هوى؟ فقال التحقيق أن غالبهم لهم هوى، يعني ما أحد ينفق عن الهوى، لكن ليس من أهل الهوى المطلقة، ليس من أهل الهوى المطلقة المفارقة للسنة والجماعة. كلامه في إشكال ولا في إشكال؟ قال في نزاع، هل يسمى الفقهاء ونحوهم من أهل الأهواء؟ قال التحقيق أن غالبهم لهم هوى، وليسوا من أهل الأهواء المطلقة المفارقة للسنة والجماعة. كذا في جواب الاعتراض المصري في نفس الصفحة، في صفحة 88 يعني جاء. في إشكال؟ أنت فقيه يا شيخ ناصر، يظهر المعلم أنه يعني المقلدة اللي نقول الفقهاء، ما المقلدة الفقهاء لما يغلب عليهم في زمانه رحمه الله تعالى تقليد يعني التمذهب وكذا، فهم يعني يحملون أدلة دائما على أقوال المذهب أو على أقوال الإمام كذا. لأن أنت أخرجت الفقهاء، أخرجت الفقهاء، قصد الفقهاء المقلدة المذهبيين أهل المذاهب وكذا، لأنهم هم الغالب في زمن شيخ الإسلام. في نوع شبه من البدعة، هو يحتمل هذا الأدلة تبعا، إيه هو يحتمل هذا، يحتمل غريب من هذا في بعض تقريرات شيخ الإسلام، أنه أحيانا لما يجعل مقارنة بين المتفقه وبين إيش ما يسميهم المتفكر، أليس كذلك؟ العبادة أو الصوفية أو الزهاد، فمن هذه الجهة يعني. فلهذا هم ذكروا عن سفيان الثوري أنه قال إيش أعز الأشياء خمسة، وذكروا منهم إيش فقيه زاهد، فربما من هذه الجهة. فالزهد لا شك أنه يعني يجانب ويجافي الهوى، فيقول هذا من أعز الأشياء، يعني تجد شخص إيش يعني يجمع بين أمرين، العلم بالله والعلم إيش بأحكام الله، هكذا قال الشيخ. طيب، وإلا يعني حتى نجمع كلام الشيخ، مر بنا أن الشيخ ما يطلق على الشخص من صاحب بدعة ومن أهل البدع إلا إذا كان من أهل البدع إيش المشتهرة، البدع المشتهرة. حتى نظم كلام الشيخ ما سبق، قال البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفة للكتاب والسنة، يعني البدع كالبدع المشتهرة، وذلك البدع الأربع المعروفة: الخوارج، المعتزلة، المرجئة، الشيعة. كذا في الفتاوى 35 صفحة 14 و400. طيب نرجع كلام المؤلف، قال أما قضية هنا لما قال ثم إنه يتفاوت ليس في رتبة الوعي لكن التشريع، مر بنا أن البدعة تعتبر إيش تعدد تشريعا أم لا؟ تعدد تشريعا، ما ذكر المؤلف في مواطن كثيرة. قال والمبتدع قد نزل نفسه منزلة المظاهر الشرع وصار هو المنفرد بذلك، فلا شك أن المبتدع يعد إيش مشرعا. ولهذا قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والإذن كما تعرفون الإذن هنا إيش إذن شرعي. هنا قال وهو الإشراف في أعلى المراتب مسوقا مساق التبعير. هنا قال لك التبعير في نسخة التبغير، وش أيهما أدق؟ يقول أو يفيد معنى أن يفهم من الخصوص هو الإشراف في أعلى المراتب مسوقا مساق التبعير، لقال هنا سيخرج في أمتي أقوام، فدل على أن ثم أقواما تبعير، يعني هي تحتمل أنها تبعير. ولو قلنا التبغير أيضا إيش لا وجه، لأن الحديث لما جاء يتتجارى بهم جاء يعني من باب التبغير والتنفير، أن أن أن أن من أشرب حب البدعة قد إيش يصل حد إيش أنه إيش أنه لا يتوب منها، يعني هذه البدعة تتخلل إيش فؤادها، كما في مرض الكلب الذي إيش لا يبقى عرقنا ولا مفصل إلا إيش إلا دخله. يعني لو قلنا بهذا هذا كل له وجه. كنا تفسير يا شيخ سم كأنها تفسير وهو الإشراب كن التبعيض، هو تحت التبعيض أنه قال نعم، قال إيش أن ثمة أقوام، يعني أن هذا يتبعض، أن الإشراب يتبعض وما يتبعض، كما مر بنا الكلام أن قد يكون الإشراب يعني متمكن وقد يكون إيش دون ذلك، يحتمل التبعيض ويحتمل لا. عندنا الرواية التي جاءت عندنا هنا جاءت تتجارى بهم الأهواء أنها جاءت من باب التنفير التبغيض، التبغيض البدعة، فجاءت بهذا الوعيد والتغليظ أن من يعني أن البدعة إيش قد يشرب صاحبها إيش فلا ينفك عنها، هذا كل الأمر يسير. قال وهذا التفسير حسن عطانه وتم المسألة قد مر في الباب الثاني اللي هو أي باب؟ الباب الثاني هو إيش في دم البدع، كما عندك ذكر عندك الحالة، طبعا هو لحالة حتى تكون أدق في المسألة في الجزء الأول 74 يعني الباب الثاني كما تعرفون طويل ذم البدع، لكن فيما يتعلق بمسألة تجدها في الأول 74 قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة والعشرون أنه جاء في بعض روايات الحديث أعظمها فتنة الذين يعرفون الأمور الباطلة فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس، ولا كل قياس بل القياس على غير أصل، فإن هذا القياس متفقون على أنه على غير أصل لا يصح، وإنما يكون على أصل من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع معتبر، فإذا لم يكن للقياس أصل وهو قياس فاسد فهو الذي لا يصح أن يوضع في الدين، فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع وأن يصير الحلال والشرع حراما بذلك القياس والحرام حلالا، فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي إذا لم يكن له أصل شرعي، فإن المقولة تستحسن ما لا يستحسن شرعا وتستقبح ما لا يستقبح شرعا، وإذا كان كذلك صار القياس على غير أصل فتنة على الناس. ثم أخبر في الحديث أن المعملين لهذا القياس أضر على الناس من سائر أهل الفرق وأشد فتنة، وبيانه أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي تردها واستغاضت، وأهل الأهواء مأمورون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة بخلاف الفتية، فإن أدلتها من الكتاب والسنة قد لا يعرفها الأفراد ولا يميز ضعيفها من قويها إلى الخاصة، وقد ينتصب من الفتية والقضاء ممن يخالفها كثيرا، وقد جاء مثل معناه محفوظ من حديث المسعود لأنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أنطر من عام ولا عام أخسر من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحلقون من يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم، وهذا الذي بحديث المسلمون من الصحيح قال عليه الصلاة والسلام، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلم فيبقى ناس جهالا فيستفتون فيكتون برأيهم ويضلون ويضلون فيضلون ويضلون. وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين تبين فيها أن الأخذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال، ومعلوم أن هذه الآثار التامة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود بها ذم الاجتهاد على الوصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع ممن يعرف الأشباح والنظائر ويفهم معاني الأحكام فيقيس قياس تشبيه أو تعليل قياسا لم يعارضه الله وأولى منه، فإن هذا ليس فيه تحليل لحرام ولا العكس، وإنما القياس الهادم للإسلام ما عارض كتاب وسنة أو ما كان عليه سلف الأمة أو معانيها المعتبرة. ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمين، أحدهما أن يخالف أصلا مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر، فهذا لا يقع من مفت مشهور إلا إذا كان الأصل لم يبلغ كما وقع لكثير من الأئمة حيث لم تبلغهم بعض السنن فخالفوها خطأ، وأما الأصول المشروعة فلا يخالفها مسلم خلاف ظاهر من غير معارضة بأصل آخر فضلا عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتية. والثاني أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطئ بأن يضع الاسم على غير موضعه أو على بعض موضعه أو يراعي فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود أو غير ذلك من أنواع التأويل. والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه أن تحليل السر إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل أو كان التحليل مشهورا فحلله بغير تأويل كان كفرا وعنادا. ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأسا قط إلا أن تكون الأمة قد كفرت والأمة لا تكفر أبدا. وإذا بعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من يسأل عن حرام وحلال. وإذا كان التحليل أو التحريم غير مشهور فخالفه مخالف لم يبلغه دليل فمثل هذا لم يزل وجودا من زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا إنما يكون في أحد المسائل فلا تضل الأمة ولا ينهدم الإسلام ولا يقال لمثل هذا إنه محدث عند قبض العلماء. فظهر أن المراد إنما هو استحلال إنه محدث إنه محدث عند قبض العلماء. قال فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة والمعلومة عنده بنوع تأويل. وهذا بين في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب والذي تظاهرت عليه أدلته وتواطأت على معناه شواهده وأخذوا في اتباع بعض المتشابهات وترك أم الكتاب. فإنما هذا كما قال الله تعالى زين وميل عن الصراط المستقيم فإن تقدموا أئمة يفتون ويقتدى بأقوالهم وأفعالهم سكنت إليهم الدهماء. قال فإن تقدموا أئمة يفتون ويقتدى بأقوالهم وأفعالهم سكنت إليهم الدهماء ظنا أنهم بالغوا لهم بالاحتياط على الدين وهم يضربونهم بغير علم ولا شيء أضر على الإنسان من داهية تقع به من حيث لا يحتسب فإنه لو علم طريقها لتوقاها ما استطاع. فإذا جاءته على غير رفياتها وأعظم على من وقعت به وهو ظاهر فكذلك البدعة إذا جاءت العامية من طريق الفتيا لأنه سل بدينه إلى من ظهر في رغبة أهل العلم فيضل من حيث يطلب الهداية. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هنا الرواية التي ذكرها المؤلف أعظمها فتنة سبق أن مر بنا الكلام فيها في كما ذكر عندك المحقق الثالث 59 و400 أو في 68 وما يلي العبارات. وأن هذه الرواية ضعفها غير واحد كما نقل الشاطبي ونقل المحقق الشيخ مشهور. لكن أيضا مر بنا ذكر المحقق أيضا أن هناك من العلم من جود إسنادها ابن حزم في الأحكام وابن القيم في إعلام الموقعين هذا كله ذكر المحقق. وأيضا الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في بيان الدليل في إبطال التحليل وهذا مر بنا أيضا. هؤلاء العلماء أثبتوا إيش هذه هي الرواية. طيب هذه المسألة هنا لما قال بل القياس على غير أصل من كتاب سنة صحيح نعم يعني هذا القياس الفاسد. الكلام عن القياس الفاسد والرأي الفاسد هذا مر بنا لكن نذكر به. القياس الفاسد يعني كما قال أن يقيس على غير أصل فمثل قول المشركين إنما البيع مثل الربا هذا نموذج من القياس الفاسدة. ومحمد بن سيرين يقول رحمه الله ما عبدت الشمس إلا إيش إلا بالمقاييس. والإمام أحمد رحمه الله يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل هو القياس. فموطن ضلال إما التأويل الفاسد وإما القياس الفاسد هذا تجد يعني يرجع الضلال كله إيش إلى هذين الأمرين. وكذا أيضا الرأي الذي جاء الكلام السلف فيه في ذمه هو الرأي أيضا مبني إيش على إيش على غير أصل من إيش من الكتاب ولا السنة. ومر بنا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين أن هناك رأي صحيح ورأي فاسد ورأي إيش يعني يكون إيش محل التردد. هذا كله ذكر في إعلام الموقعين. وكما قال أيضا المؤلف رحمه الله البدع كمان فيها تشريع كذلك يعني يكون هناك رأي على غير أصل وعلى غير أساس يكون أيضا له وجه من التشريع. هنا قال عندك هنا الشاهد في هذه الرواية أعظمها فيها الذين يقيسون الأمور. فقال عندك هنا أخبر في الحديث أن المعملين لهذا القياس أضر على الناس من سائر الفرق. يعني هؤلاء المنتسبين للعلم الذين يعني الناس يثقون فيهم عندما يقيسون هذه الأقيسة الفاسدة تجد يقول هنا أنهم أشد علينا من إيش؟ من أهل البدع. أهل البدع إيش؟ ظاهر البدع. وهذا الكلام يقول الشاطبي، هو الذي قال أيضا الشيخ السلم رحمه الله، سبق أن نقلناه لما نرجع لصفحة 161 سبقنا ذكرنا كلامه في بيان دليل إبطال. قال: ومعناه شبيه بالواقع، فإن فتي من يفتي في الحلال والحرام برأي يخالف السنة أضر عليهم من أهل الأهواء، أضر عليهم من أهل الأهواء. هذا بيان دليل تحقيق أحمد الخليل صفحة 35 و200، وهذا هو صريح العبارة لما قال أعظمها فتنة، أعظمها فتنة. وهذا أيضا كرره الشاطبي كما سمعنا في هذا التحرير. هنا قال: ثم أثر مسعود: ثم يحدث القوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدوا الإسلام. وهذه الرواية جود إسنادها الحافظ بن حجر كما ذكر المحقق. هنا قال بعدها عندك هنا: ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأي. هذا الكلام أشار المحقق أن بعضهم كلام شيخ الإسلام، فمن قوله معلوم هذا من كلام ابن تيمية، ومعلوم أن هذه الآثار الذامة من كلام ابن تيمية في بيان الدليل في إبطال التحليل صفحة 36 و200، لكن هنا اختصر رحمه الله. عندنا مقام سم عندنا في النسخة من قوله أن مدى أهل الأهواء قد اشتهر في الحديث بالترد واستفاض، هنا قال من هنا بدأ نقل بيان الدليل. كيف عفوا؟ ثم إن مخالفة هذا الرسول، قال: ثم أخبر في الحديث أن المعملين لهذا القياس أضر على الناس من عجيب. هذا يقول هشام صيني حين عن قال وبيانه من بعد وبيان إلا أنه تصرف في بعض المواطن. يا صحيح، إلا ما انتبهت لهذه. يعني من ثم أخبر في الحديث ها؟ لا، أن مذاهب كيف؟ أن مذاهب نعم بعد وبيانه أن مذاهب وبيانه ها؟ طيب، الظاهر هذه المواطن السابقة كان يقول قال بعضهم صح لا؟ المرة هذه ما قالها، يعني مر بنا كم نقل له؟ كثلاث نقول له ها؟ مر بنا عدة نقول نقل عن ايش؟ قال بعض الحنابلة يقول قال بعضهم، يقول لا يقول قال بعضهم، ايه وقال الحنابلة؟ ما ادري يقول قال بعضهم في هذه يعني ما ذكر شيء من هذا. طيب على كل رحمة الله عليهم جميعا. قال عندك هنا نعم فيقيس قياس تشبيه، طبعا قياس تشبيه او تمثيل كما في بيان الدليل، او قياس تعليل، يعني هذه القياس الصحيحه. قال ثم مخالفه الرسول، القسم هنا انه قد يخالف من غير استمساك، يعني هذا امر ظاهر صح، لكن خالف بنوع من التاويل هو موطن ايش؟ موطن اللبس والغلط. قال: والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث اللي هو حديث أعظمها فتنة الذين يقيسون، أن تحليل للشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل، أو كان التحريم مشهورا وحلله بغير تأويل، كان كفرا وعنادا، يعني يكون كفره إيش ظاهر، ويقول كان كفرا وعنادا. يبدو أن هنا على كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام أن المعاند أشد من المستحل، المعاند أشد من المستحل، ولما جعلها القسم الثلاثية أن قد شخص يفعل معصية مشتهيا فهذا إيش؟ من عصاة الموحدين، وقد يفعلها إيش؟ مستحلا، كان يقول الربا حلال الزنا حلال، فهذا يعني كفر ظاهر ومحل اتفاق، ولا ينزع عليه حتى المرجئة في قضية إذا استحل المحرمات الظاهرة أو جحد الواجبات الظاهرة. بقي الحال التي يقع فيها لبس، والشيخ بينها في الصار وبينها في المجموع فتاوى ضرب في الجزء العشرين، أنه إيش إذا فعل ذلك مستحلا، عفوا إذا فعل ذلك عن عناد، إذا فعل ذلك عن عناد فيقول هو أشد كفر من المستحل. وضح ذلك في الفتاوى المجلد 20 مثله بمثال بين، كما لو أقرضت شخصا مالا فله ثلاثة أحوال: إما أن يماطل ويؤجل ويعترف أنك يعني أقرضته ويقر بذلك، فهذا حال من فعل المعصية مجتهيا. الحالة الثانية إيش؟ يجحد ينكر، يقول أنت ما أقرضتني أصلا، فهذا منزلة إيش؟ الجاحد والمستحيل. الحالة الثالثة يقول أنت أقرضتني لكن أنا لن أعطيك، فهذا الذي يكون أسوأ من إيش؟ من الذي قبله. يمكن نقول أن أن أن أن أن الجاحد انتفع عنه علم القلب، العلم أو قول القلب، والمعالج انتفع عنه ماذا؟ انتفع عنه إيش؟ عمل القلب. وهذا أيضا يتفق مع تقرير شيخ الإسلام ابن القيم أن الإقرار في القرآن ليس هو الإقرار فقط الذي يطلقه الفقهاء اللي يتعلق بالخبر كتاب الإقرار، وإنما الإقرار يطلق على هذا اللي هو بمعنى التصديق والاعتراف، ويطلق على أيضا إيش؟ الإدعان والالتزام، الإدعان والالتزام. قال تعالى: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. فالإقرار المطلوب هنا ليس مجرد أنه يعترف، صح ولا لا؟ مجرد اعتراف ومجرد تصديق محض، لا، لابد أيضا ماذا؟ لابد من ماذا إيش؟ الانقياد والإدعان. وذاك الكفر اللي هو التصديق يقابل كفر التكذيب، وذاك قبله ماذا؟ اللي هو عدم الالتزام والانقياد، كفر إيش؟ الإباء، كفر الإباء إيش؟ والاستكبار. وغالب الذين كفروا لم يكن كفرهم تكذيب، ليس كذلك كما ذكر ابن القيم، وإنما كفرهم إيش؟ من كفر الإباء، لأن الله تعالى أيد الرسل بأنواع من الأدلة التي لا تجد يعني لا يمكن أن يعني يكذب بها ظاهرا وباطنا، لكن تجد إيش؟ إما أنه يعني يبطن الكفر ويظهره بلسانه، فمناط الكفر هنا هو إيش؟ ماذا؟ الإباء والاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر. وكثير من الكفر من هذا الصنف كما بين ابن القيم من مدارس السالكين. شيخ ما يفرق المعاند الذي له شوكه والمعاند الذي له شوكه؟ ايش؟ ما يفرق بين المعاند الذي له شوكه وقوه؟ لا، هذا يمكن الكلام اللي انت تذكره في مثل قضيه اذا امتنع عن الواجبات، يعني مثل ما ذكر العلم لو امتنع قوم عن اداء الزكاه ولهم شوكه غلبه يقاتلون قتال المرتدين، كما بين شيخ الاسلام في مساله التتار كذلك. اما اذا كان شخص مقدور عليه فايش؟ فتؤخذ من الزكاه ولا يكفر، كما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ايش؟ من ابن ابي جميل، وقال فان اخذوه شطر ماله، ولو كان كافرا ايش؟ لاخذ ايش؟ ماله كله. فالنصوص فرقت، فالصديق قاتل مانع الزكاه قتال ايش؟ قتال رده، قتال رده. يعني فيفرق بين من لهم شوكه غلبه. اما هذا كفر الإباء والاستكبار، يعني ما في فرق بين من له شوكه ومن ليس كذلك. ابو طالب يعتبر كافر ايش؟ من هالنوع، كما مثل ابن القيم، شخص واحد كفره من هذا النوع، يعني نوع من الاستكبار. نسال الله العافيه. طبعا انت كلام شيخ الاسلام عند قوله: فظهر ان المراد انه استحلال المحرمات الظاهره المعلومه عنده بنوع التاويل، ينتهي كلام ايش؟ من بيان الدليل. وبعد قال شيخ الاسلام: قال وهذا بين في الحيل، لان الكلام عن الحيل، والمؤلف هنا قال هذا بين ايش؟ في المبتدئه. اذا نخلص من هذا ان الروايه يعني هناك من اثبتها روايه اعظمها فتنه، ووجه الفتنه واضح أن هؤلاء أعظم فتنة من أهل البدع والأهواء. لماذا؟ لأن يعني التلبيس عندهم يرد باعتبار إيش؟ أن الناس إيش ماذا؟ يثقون فيهم، أليس كذلك؟ أنهم علماء ومنتسبين للعلم، فتأتي إليهم هذه الأمور إيش؟ على ماذا؟ وعلى حين غرة، يعني ما يكون أنت لما يقال لك هذا قدامك مبتدع تكون يعني متحفز متيقظ، لكن لما يعني يكون هذا مثلا منتسب للعلم ويعني أعوذ بالله يحلل الحرام ويحرم الحلال بناء على هذا التأويل، فتكون فتنته إيش؟ أعظم وأشد. قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة والعشرون: أن هنا نظر لفظيا في الحديث هو من تمام الكلام فيه، وذلك أنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة المفسرة بالحديث الآخر، فجاء في الرواية الأخرى السؤال عنها سؤال التعيين، فقالوا من هي يا رسول الله؟ فأصل الجواب أن يقال أنا وأصحابي ومن عمل مثل عملنا أو ما أشبه ذلك مما يعطي تعيين الفرقة إما بالإشارة إليها أو وصف من أوصافها، إلا أن ذلك لم يقع، وإنما وقع في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوف، فلذلك أتى بما التي تقتضي بظاهرها الوقوع على غير العاقل من الأوصاف وغيرها، المراد هنا الأوصاف التي عليها صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فلم يطابق السؤال والجواب في اللفظ. والعذر عن هذا أن العرب لا تلتزم ذلك النوع إذا فهم المعنى، لأنهم لما سألوا عن تعيين فرقة الناجية بين لهم الوصف الذي به صارت ناجية فقال ما أنا عليه وأصحابي، ومما جاء غير مطابق للفضائل وهو في المعنى مطابق لقول الله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم، فإن هذا الكلام معناه هل أخبركم بما هو أفضل من متاع الحياة الدنيا؟ فكأنه قيل نعم أخبرنا، فقال الله تعالى للذين الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية، أي الذين اتقوا استقر لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية، فأعطى مضمون الكلام معنى الجواب على غير لفظه، وهذا التقرير على قول جماعة من المفسرين. وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نار من ماء غيرها أسن الآية، فقوله مثل الجنة يقتضي المثل للممثل، يقتضي المثل للممثل، كما قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ولكن لما كان المقصود الممثل جاء به بعينه. ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة وذكر أن فيها فرقة ناجية كان الأولى السؤال عن أعمال فرقة ناجية لا عن نفس الفرقة، لأن التعريف بها من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة أعمالها التي نجت بها، فالمقدم في الاعتبار هو العمل للعامل، فلو سألوا فقالوا ما وصفها أو ما عملها أو ما أشبه ذلك لكان أشد مطابقة باللفظ والمعنى، فلما فهم عليه الصلاة والسلام منهم ما قصدوا أجابهم على ذلك، أو نقول لما تركوا السؤال عما كان الأولى في حقهم أتى به جوابا عن سؤالهم حرصا منه عليه الصلاة والسلام على تعليم ما ينبغي لهم تعلمه والسؤال عنه. ويمكن أن يقال إنما سألوا عنه لا يتعين، إذا لا تخص النجاة من تقدم دون من تأخر إذا كانوا قد اتصفوا بوصف ناجي، ومن شأن هذا السؤال التعيين وعدم انحصاره بزمان أو مكان لا يقتضي التعيين، فانصرف القصد إلى تعيين الوصف الضابط للجميع وهو ما كان عليه هو وأصحابه، لعل عدم التعيين أو من شأن هذا السؤال من شأن هذا السؤال التعيين وعدم حصاره بزمن. نعم. عندكم شيء؟ طبعتكم يا إخوان حق شام صيني؟ نفس الشيء. نعم. قال وهذا الجواب بالنسبة إلينا كالمبهم، وهو بالنسبة إلى السائل معين، لأن أعمالهم كانت الحاضر معهم رائعين فلم يحتاج إلى أكثر من ذلك، لأن غاية التعيين لا يدل الحضر، فأما غيرهم ممن لم يشاهد أحوالهم ولم يبصر أعمالهم فليس مثلهم، ولا يخرج الجواب بذلك عن التعيين المقصود والله أعلم. الباب العاشر في بيان معنى الصواب المستقيم الذي حرم عنه سبه أهل الابتداع فضلت عن الهدى بعد البيان. قد تقدم قبل هذا أن كل فرقة وكل طائفة تدعي أنها على الصراط المستقيم وإنما سواها من حيث من الجادة وراكب ومريات الطرق، فوقع بينهم الاختلاف إذا في تعيينه وبيانه حتى أشكلت المسألة على كل من نظر فيها، وحتى قال من قال كل مجتهد في العقليات أو النقليات مسيف، فعدد الأقوال إذا في تعيين هذا المطلب على عدد الفرق وذلك معظم الاختلاف، إذ لا تكاد تجد في الشريعة مسألة يختلف العلماء فيها على بعض المسلمين قولا إلا هذه المسألة، فتحرير النظر حتى تتضح الفرقة الناجية التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أفضل المسائل. ووجه ثاني أن الطريق المستقيم لو تعين بالنسبة إلى من بعد الصحابة رضي الله عنهم لم يقع خلاف أصلا، لأن الاختلاف مع تعيين محله محال، والفرض أن الخلاف ليس بقصد العناد لأنه على ذلك وجه مخرج عن الإسلام وكلامنا في الطرق الإسلامية. ووجه ثالث أنه قد تقدم أن البدع لا تقع من راسخ في العلم، وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتها، والشهادة بأن فلان راسخ في العلم وفلان غير راسخ في غاية الشروط، فإن كل من خالف من حاز فرقة يزعم أنه راسخ وغير قاصر النظر لم ترسخ قدمه في العلم، فإن فرض على ذلك المطلب علامة وقع النزاع إما في العلامة وإما في مواضعه، ومثال ذلك أن من علامات الخروج عن الجماعة الفرقة المنبه عليها بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، والفرقة بشهادة الجميع إضافية، فكل طائفة تزعم أنها هي الجماعة ومن سواها مفارق للجماعة، ومن العلامات اتباع ما تشابه من الأدلة، وكل فرقة تنوي صاحبتها بذلك، وإنما هي التي اتبعت أم الكتاب دون الأخرى، فتجعل دليلها عمدة، وإما ترد إليه سائر المواضع بالتأويل على عكس أخرى. ومنها اتباع الهوى، وهو الذي تروي به كل فرقة صاحبتها وتبرئ نفسها منه، فلا يمكن في الظاهر مع هذا أن يتفقوا على مناطق هذه العلامات، وإذا لم يتفقوا عليها لم يمكن ضبطهم بها بحيث يشار إليهم بتلك العلامات. نعم هي في التحصيل المتفقون عليها، وبذلك صارت علامات، فكيف يمكن مع اختلافهم في المناطق الضبط بالعلامات؟ ووجه الرابع وهو ما تقدم بذلك من مقاصد الشر في السفر على هذه الأمة، فإنه إن حصل التعليم بالاجتهاد فالاجتهاد لا يقتضي الاتفاق على محله. لا ترى أن العقلاء جزموا القول بأن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة، فلو تعينوا بالنص لم يبقى إشكال، لقد أصر الخوارج على ما كانوا عليه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عينهم وعين علامتهم في المخدج، حيث قال آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر الحديث، وهم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذا لم يرجعوا عما كانوا عليه ولم ينتهوا، فما الظن بمن ليس لهم في النقل تعيين. ووجه الخامس وهو ما تقدم تطبيقه بقوله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزال المختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالايه تشعر بهذا المطلوب ان الخلاف لا يرتفع مع ما يعضده من الجواب الذي فرغنا من بيانه وهو حديث الفرق. اذا الايه لا تشعر بخصوص مواضع الخلاف بامكان ان يبقى الخلاف في الاديان دون دين الاسلام، لكن الحديث يبين انه واقع في الامه ايضا فانتهت الايه بلا اشكال. فإذا تقرر هذا ظهر به أن التعليل للفرقة الناجية بالنسبة إلينا اجتهادي لا ينقطع الخلاف فيه، وإن ادعي فيه القطع دون الظن فهو نظري لا ضروري، ولكن مع ذلك نسلك في مسألة بحول الله تعالى مسلكا وسطا يدعم إلى قبوله عقل المنصف ويقر بصحته العالم من كليات الشريعة وجزئياتها، والله موفق للصواب. هنا في المسألة السادسة والعشرون يقول أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أنا علي أصحابي صار جوابه إيش؟ على تعيين موصوف ولا تعيين وصف؟ تعيين وصف، قال ما أنا علي أصحابي. وذكر المؤلف بعض الأجوبة في هذا، لأن هذا هو إيش؟ هو المراد وهو المقصود. إذا كذلك قال بينهم الوصف الذي به صارت ناجيه، فقال ما انا عليه واصحابي، وذكر مظاهر هذا ايش في كتاب الله تعالى. فمثلا عندك لما في قوله تعالى مثل الجنه وعد المتقون، قال فقوله مثل الجنه يقتضي المثل او المثل، يعني لا الممثل يقتضي لهم، اليس كذلك؟ يقتضي لهم. اذا قال ولكن لما كان المقصود الممثل، وش الممثل هنا الآية؟ الذين اتقوا، أليس كذلك؟ نعم. هذا جواب. الجواب الثاني قال ويمكن أن قال مسلم لما ذكر الفرقة ذكر أن فيها فرقة ناجية. نعم. قريب من هذا، أنه كان العبرة إيش بالسؤال عن ماذا؟ عن نفس الفرقة ولا عن أوصافها وأعمالها؟ عن أوصافها وأعمالها. جواب ثالث ذكر المؤلف لما قال أو نقول لما ترك السؤال عما كان الأولى في حقهم أتى به جوابا عن سؤاله. هذا طبعا يعني قد يكون ايش يعني هذا الجواب يعني في اشكال ولا ما في اشكال؟ يقول انه لما ترك السؤال عما كان الاولى بحقه. ها ليش؟ مو متحصن سألوا تعرف يعني ما يظن في الصحابه رضي الله عنهم ايش ان يسال عن ايش؟ لما ترك السؤال عما كان الاولى بحقه هم احرص الناس رضي الله عنهم. لكن هو احتمال أورد المؤلف، لكن هذا يبعد عن الصحابة الذي كان يسألوا عن كل ما ينفعهم، فكيف لما يأتي الحديث قال كلها في النار إلا واحدة؟ قالوا يمكن أن يقال هذا الجواب الرابع أنهم ما سألوا عنه لا يتعين. إيش معنى تعين؟ ليس شيء إيش بعينه، وإنما إيش يتعين بإيش؟ يتعين بأشخاص ولا بأوصاف؟ بأوصاف. هنا في الباب العاشر لما ذكر الصراط المستقيم مر بنا الكلام عن الصراط المستقيم في مواطن، الكلام عن تعريفه، ذكر بعض كلام شيخ الإسلام في الجزء الأول 76 وصفحة 80 وصفحة 30 وما يتيه، وذكرنا كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء في الفتاوى أن الصراط المستقيم هو أمور الباطنة في القلب باعتقادات وإرادات، يشمل اعتقادات وإرادات، اعتقادات ما يتعلق بالأخبار والإرادات ما يتعلق بالطلب، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، أو قال الصراط المستقيم هو ما بعث الله برسوله عليه السلام بفعل ما أمر وترك ما حضر، أو ترك ما ما حضر وتصديقه فيما أخبر. هذا الاقتضاء الأول صفحة 80 والفتاوى الأول 97. هنا قال حتى قال من قال كالمجتهد عقلية من قلة مصيب، مر بالكلام هذه المسألة، كذلك قال كالمجتهد مصيب، فكذلك أيضا عرف النصاب قد يراد به الحق، إذا كان الإصابة هي الحق فليس كل مجتهد إيش مصيبا، أما إذا أريد بالإصابة عدم الإثم فهل كل مجتهد مصيب؟ إذا أريد بالإصابة عدم الإثم نعم. كذلك أيضا لما تقول في المقابل الخطأ، فإذا أريد بالخطأ يعني لما نقول مثلا هل كل مجتهد مخطئ، فإذا أردت بالخطأ الإثم فإيش ليس كذا، ليس كل مجتهد يعني. لكن إذا أردت بالإثم هنا بالخطأ يعني عدم أردت عفوا بالخطأ اللي هو الوقوع مثلا في أو عدم العلم، عدم العلم وعدم الوصول للحق فلا. يقول شيخ الإسلام الخطأ يراد به الإثم ويراد به عدم العلم، عدم العلم وعدم الحق. فإذا أردنا به بالخطأ الإثم فليس كل مشاهد إيش إيش ليس كل مجتهد مخطئا، وإذا أردنا بالإثم عدم العلم فهل كل مجتهد مخطئ؟ ها؟ كل مجتهد مخطئ إذا أردنا بالخطأ عدم العلم؟ نعم. منهم من يخطئ منهم يخطئ. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في شيخ الإسلام في الفتاوى 20 صفحة 19. من ما يتعلق هنا لما قال كل مجتهد العقليات والنقلات مصيب، فجملة من الأصوليين يقول إيش أن كل مجتهد المسائل الروحية مصيب عند الله هو الحكم، وهذا اللي عليه جمهور المتكلمين يعني لا أحد أطلق. والتحقيق في هذا أن المصيب اللي هو بعد الحق أن المصيب إيش واحد ولا يتعدد واحد، فماذا بعد الحق إلا الظلام، وجعل الظلمات والنور، الحق واحد لا يتعدد، هذا الذي عليه الجمهور. طيب هنا في مسألة يذكرها الأصوليون، وهل كل مجتهد مصيب في الأصول؟ في الأصول الآن فنفس الجواب نعم. فلو أخطأ مثلا في الأصول فيقول هنا إذا أردت بالخطأ الإثم فألو آثم اجتهد ها؟ لا ليس كذلك يعني. فهنا نقول الذي عليه سلف الأمة أنه إيش لا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا في الأصول ولا إيش ولا في الفرق، واحد اجتهد وتحرم مثل عندك الذي أحرق أو صدري بأن يحرقه، فهذا خطأ بين ليس كذلك، هو الآن يعتبر إيش فروع الأصول إلا أنكر قدرة الله، أنكر المعاد والبعث والنشور إلا. فهذا الذي يعني يقال في هذه المسألة والله. مما حرر المسألة المعاصرين تحريرا وجيزا وبليغا العروسي في كتابه إيش المسائل المفترقة بين أصول الدين وأصول الفقه في آخر الكتاب. هنا الأوجه الذي ذكرها المؤلف يعني هو كله يعني يريدها حتى يبين لك أن لزوم الصراط المستقيم والمعرفة ليس بالأمر إيش ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، هذا مقصود رحمه الله، وأن كل يدعي وصلا بليلة يعني مثل ما ذكر عندك الآن الوجه الثاني لما قال إيش أن الطريق لو تعين بالنسبة إلى أنباء الصعبة نعم لم يقع اختلاف، فيعني معرفة الصراط المستقيم ليس بالأمر الهين، وأنت تنظر لما الخوارج والمعتزلة والشيعة المرجع ونحوهم يعني هم يرون أنهم إيش على إيش أنهم على حق على الصراط أليس كذلك يعني. فيعني ما تنفك البدعة كما مر بنا أنها لا تنفك من ماذا من اشتباه ومغالطة ولبس، وكما ذكر المؤلف رحمه الله أن البدعة ليست إيش ليست باطلا إيش محضا، وإنما إيش تجد إيش يعني يشتبه فيها الحق والباطل، وأنتم تعرفون أن غالب البدع التي ظهرت أهي من البدع الحقيقية ولا الإضافية من البدع الإضافية التي إيش ليست يعني يعني يعني تجد إيش يعني يكتنفها حق وباطل، يكتنفها شيء من السنة وتخلط بشيء ما ليس من السنة. طيب الوجه الثالث أنه قد تقدم بدعة لا تقع من راسخ من العلم. ماذا تحدث عن المؤلف في هذا الجزء صفحة 28 و100 في الجزء الأول 46 و200 ويحتفي به كثيرا أن البدعة إنما تقع من إيش؟ من المقلدين وليس من إيش؟ من الراسخين من العلم. قال عندك والفرقة بشهادة الجميع إضافية. إضافية يعني إيش؟ نسبية، أليس كذلك؟ كل يدعي إيش؟ أن غيره إيش؟ هو إيش؟ هو يعني صاحب الفرقة إيش؟ وصاحب الشيعة والأحزاب. قال كل طائفة تزعم منها الجماعة ومن سواهم فارق الجماعة. أيضا نفس الكلام لما تقول متشابه ومحكم، هو أيضا يرى إيش؟ أنه قد يتبع إيش؟ المحكم، ويرى أنك إيش؟ أين والكل يبادل آخر نفس الكلام. الخامس اتباع الهوى، عفوا الرابع قال مقاصد الشرع. هنا لما قال وإن حصل التعيين فبالاجتهاد، وذكر المؤلف رحمه الله أن الفرق هل تعين ولا ما تعين؟ ها؟ الفرق اللي في 73 لا تعين، ذكر أوجب منها الستر على إيش؟ على هذه الأمة. قال فالاجتهاد لا يقتضي الاتفاق على محمله أو على محله، يعني الاجتهاد في تعيينه هذا محل إيش؟ يعني ليس محل ليس إيش؟ ليس مجور به. قال فالآية تشعر في هذا المطلوب أن الخلاف لا يرتفع، يعني الخلاف إيش؟ قائم ولا ينقطع مع عدد الجهود الفرق بينه، وهو حديث الفرق. قال الآية لا تشعر بخصوص موضع الخلاف والإمكان يبقى الخلاف إليها. طبعا هنا الآية كما يعني بعض الفسرين يرون أن الخلاف بين إيش؟ بين أهل الإسلام إيش؟ وبين غيره. لكن ذكر المؤلف كما مر بنا في هذا الجزء 27 أن بعض المفسرين حمل المختلفين هنا على إيش؟ على البدع. فلا مانع أن يراد بهم من خالف الإسلام أو من خالف إيش؟ أهل السنة. قال خالد الآية لا تشهد بخصوص بعض الخلاف لإمكان يقبل خلاف الأديان دون دين الإسلام، لكن الحديث يبين هو واقع بهذه الأمة. فلو قلنا أن الآية تتعلق بالخلاف بين الإسلام وغيره فيبقى حديث الفرق بين إيش؟ أهل السنة إيش؟ ومن عداهم. فالخلاف لم فيه كافحة. هذا الوجه الثالث. الخامس تحدث عن مؤلفه في الثالث صفحة 16 صفحة 16 ومئة. طيب المقصود يعني حتى لا نقع في لبس في المسألة، يمكن كلام المؤلف في شيء من الإشكال، يعني هو لا شك أن منهج النجاة وسبيل النجاة واضح، ما أنا عليه وأصحاب الجماعة يعني، فالمنهج مقطوع به. لكن قضية تعيين طائفة، لما تقول من هذه الطائفة الآن؟ أتبع من الآن؟ الأول مر بنا إيش؟ قالوا إيش؟ أبو حمد السكري، محمد بن أسلم الطوسي. أي هذا التعيين يعتبر إيش؟ هو اللي محل إيش؟ الإشكال. إيه؟ إنك تعين شخص أو تقول والله هذه الطائفة هم أو فلان هو أو أقرب أو هو أقرب الآن، هذا الذي يعني يكون. أما كمنهج فالأمر واضح عبارة مسلم في غاية الوضوح ما عليه وصحبه. قال رحمه الله تعالى فنقول لا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب، وذلك أن الإحداث في الشريعة إنما يقع إما من جهة الجهد وإما من جهة التحسين الظني بالعقل وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق، وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة. وقد مر في ذلك ما يؤخذ منه شواهد المسألة، إلا أن الجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع، فإذا اجتمعت فتارة يجتمع منها اثنان وتارة تجتمع الثلاثة. فأما جهة الجهد فتارة تتعلق بالأدوات التي فيها تفهم المقاصد وتارة تتعلق بالمقاصد، وأما جهة تحسين الظن بالعقل فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، وتارة يقدم عليه هذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. وأما جهة اتباع الهوى فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يغالب صاحبه والأدلة أو يستند إلى غير دليل، وهذا النوعان يرجعان إلى نوع واحد. فالجميع أربعة أنواع، وهي الجهل بأدوات الفهم والجهل بالمقاصد وتحسين الظن بالعقل واتباع الهوى. فلنتكلم على كل واحد منها وبالله التوفيق. فصل النوع الأول، إن الله عز وجل أنزل القرآن العربي لا عجمة فيه، بمعنى أنه جان في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العربي. قال الله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال تعالى نزل من روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكان منزل عليه القرآن عربيا أفصح من نطق بالقائد هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقال المسلم بعث فيه معرفة أيضا فدر الخطاب به على معتاده في لسانه. فليس لي شيء من الفاظ والمعاني إلا هو دائر على ما اعتادوه ولم يدخله غيره من نفى عنه أن يكون فيه شيء من أعجمي. فقال تعالى وقنع أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي متين. وقال تعالى في موضع آخر ومعناه القرآن أعجمي فقالون فصلت آياته أعجمي وعربي. وهذا وإن كان قد بعث للناس كافة فإن الله جعل جميع الأمم عامة الألسنة بهذا الأمر تبعا للسان العرب. وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزله عليه هو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. أما ألفاظها فظاهرة العيان وأما معانيها وأساليبها فكان مما يروق بمعانيها ليس عن لسانها. وأن تخاطب المسلمين عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويصطفى وأن تخاطب الشيء من عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر يراد به الظاهر هو كذا أنك كذا ما هو يراد به الظاهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قرر تعالى وأن تخاطب المسلمين عن الله ويراد به الظاهر ويفصلنا به عفوا عندكم العام الظاهر العام الظاهر زيادة أقرأها والله بدون كذا نعم بدونها لا يعني لأنه ما دام قال عام ظاهر يراد به العام الظاهر نعم قال وأن تخاطب المسلمين عن الله ويراد به العام الظاهر ويفصلنا به عن آخره وعام الظاهر ويراد به العام ويفصلنا الخاص ويستدل على هذا ببعض الكلام وعن الظاهر ان المراد به الخاص وظاهرا يعرف في سياقه لان المراد به غير ذلك الظاهر والعلم بهذا كله موجود في اول الكلام رب صديق او اخره وتبتدئ الشده بالكلام يعني يبين اول لفظه عن اخره او يبين اخره عن اوله وتتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف الاشاره وهذا عندها من افصح كلام اهل انفرادها بعلمه دون غيرها ممن يجهله وتسمي الشيء الواحد الأسماء الكثيرة وتضع اللفظ الواحد للمعاني الكثيرة الله كلها معروفة عندها وتستنكر عند غيرها إلى غير ذلك من التصرفات التي يعرفها من زاغ الكلام وبكات له بهما يمكن ثبت رسوخه في علم ذلك فمثال ذلك أن الله تعالى قال خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فهذا من العام الظاهر الذي لا خصوص فيه فإن كل شيء من سماء وأرض وفي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه وكل دابة عن الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضوا بأنفسهم عن نفسه فقوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا إنما أريد به من طاقة جهادا دون من لم يدركه فهو خاص معنا وقوله ولا يغضوا بأنفسهم عن نفسه عام في من أطاق ومن لم يدرك فهو عام معنا وقوله تعالى حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها فهو يضيفهما فهذا من العام المراد به الخاص لأنهما لم يستطعما جميع أهل القرية وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فهذا عام لم يخبر عنه أحد من الناس وقال إثرها إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهذا خاص لأن التقوى إنما تدل على من عقلها من البالغين وقال تعالى الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فالمراد بالناس الثاني الخصوصة لا العام لا العموم وإلا فالمجموع لهم الناس ناس أيضا وهم قد خرجوا منهم، لكن لفظ الناس يقع على ثلاثة منهم وعلى جميع الناس وعلى ما بين ذلك. فصح أن يقال إن الناس قد جمعوا لهم، والناس هو القائل كانوا أربعة نفر. وقال تعالى: يا أيها الناس اضربوا مثلا فاستمعوا له، فالمراد بالناس هو الذين اتخذوا من دون الله إلها دون الأطفال والمجانين والمؤمنين. وقال تعالى: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، فظاهر السؤال عن القرية نفسها وسياق عن القرية نفسها وسياق قوله تعالى: إذ يعدون في السبت داخلها، يدل على أن المراد أهلها، لأن القرية لا تعد ولا تفسق. وكذلك قوله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانوا ظالمة الآية، فإنه لما قال كانت ظالمة دل على أن المراد أهلها. وقال تعالى: وسأل القرية التي كنا فيها الآية، فالمعنى بين أن المراد أهل القرية، فالمعنى بين أن المراد أهل القرية، ولا يختلف أهل العلم باللسان في ذلك، لأن القرية والبحيرة لا يخبران بصدقه. هذا كله معنى تقرير الشافعي رحمه الله في هذه التصرفات الثابتة للعرب، وهو جملة مبين أن القرآن لا يفهم إلا عليه، وإنما أتى الشافعي بالنوع الأغمض من طرائق العرب، لأن سائر أنواع التصرفات العربية التي وصفها أهلها وهم أهل النحو والتصريف وأهل المعاني والبيان وأهل الاشتقاق وشرح مفردات اللغة وأهل الأخبار المنقولة عن العرب لمقتضيات الأحوال، فجميع أمومه نزل القرآن، ولذلك أطلق عليه عبارة العربي. طيب. هنا لما قال رحمه الله: فلا بد من تقديم مقدم قبل الشروط المطلوب. فذكر عندك الآن هذه المآخذ الأربعة التي هي أشبه ما تكون بكلام السابق القريب منه: ويش مآخذ أهل البدع وسبب ضلالهم؟ الجهل بأدوات الفهم، والجهل بالمقاصد، وتحسين الظن بالعقل واتباع الهوى. يعني جاء قريب من هذا في اللي هو أول الباب التاسع في صفحة 15 و100، منها أن يعتقد أنه من أهل الاجتهاد وليس كذلك. الثاني: اتباع العوائد وما كان عليه الآباء والأجداد. والثالث: الهوى. وقال كل هذه الأشياء الثلاثة أرجع إلى ماذا؟ إلى الجهل، إلى الجهل. طيب، بدأ بإيش؟ بالأول هو ماذا؟ الجهل إيش؟ العربي. بأدوات الفهم. هنا قال: إن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا لا عجمة فيه. والمؤلف تكلم عن هذه المواقعات كما قال لك المحقق لهذا الجزء الثاني 64، جاء الكلام في قضية الألفاظ العجمية التي جاءت في القرآن، وأن هذه كما قال المؤلف تكلم بها العرب وجرى في خطابها، وصارت إذن إيش؟ من ماذا؟ صارت من كلامه. فالعرب تكلموا مثل قال استبرق ولا قسورة ونحو ذلك. فيقول: تكلمت بها العرب وجرى في خطابها وفهم معناها، فصارت إيش؟ صارت من كلامه. وذكر أن الخلاف في هذه المسألة، المسألة هذه، أن الخلاف إيش؟ لا ينبني عليه ماذا؟ لا ينبني عليه حكم شرعي. قال إن الخلاف في هذه المسألة عند المتأخرين لا ينبني. وتعقب الشيخ عبد الله الرزالي رحمه الله، وقال إن الخلاف في هذه المسألة إيش؟ قديم. وأن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة أثبتوا هذا، أثبتوا ماذا؟ أن في القرآن إيش؟ ألفاظا عجمية. على كل يبقى أن القرآن عربي، والمؤلف كما تلاحظون يعتني بها المسألة، أن من أسباب ظهور البدع العجمة وعدم الدراية باللسان العربي. وسبق المرة بنا في عليكم السلام في أكثر موطن هذا الجانب، مر بنا في 33 و100، قال: لعلك إذا استقريت أهل البدع وجدتهم من أبناء السبايا ممن إيش؟ يعني ليسوا إيش؟ لهم أصالة في اللسان العربي. وأيضا جاء في الجزء الثاني صفحة 37 فيما أخذ البدع، ألا وإيش؟ الجهل أو عدم العلم بإيش؟ باللسان العربي. فلا شك أن العلم باللسان العربي يعني يحصل به الأمان من إيش؟ من ماذا؟ من الحراف. وسبق المرة بنا كلام الحسن البصري أنه قال: أهلكتهم العجمة. قصة أبي عمرو، قصة أبي عمرو على معمن عمرو بن عبيد لما قام بعجمة هديت، ومرة قال: لا أقول إنك أعجمي اللسان، وإنما أعجمي إيش؟ القلب. لما جاء نقاش قضية مهيط متعمدا وقضية إنفاذ الوعيد. أيضا من قال قرر هذا معنى عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، أنك لما تنظر أيضا إلى جملة من رؤوس البدع كلهم من إيش؟ من الموالي ممن ايش ليسوا من اهل ليسوا يعني لهم اصاله باللسان العربي. ولهذا ذكر الاسلام ان ان ان فهم اللغه العربيه انها وتعلم العربيه ماذا؟ انها واجب، قد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا ايش؟ كفائيا. ذكر هذا في عده في غير موطن. ويقول كان السلف جاء عن ابن عمر كانوا يؤدبون اولادهم ايش؟ على ايش؟ على اللحن. لكن الان ايش؟ الحين يأمرون على الانجليزي. نعم مو بيؤدبون، يعرضونهم للفتن ما ظهر الوطن من اجل ايش؟ انا ايش يدرس اللغه في الخارج يعني. فسبحان الله الانتكاس نسأل الله العافيه. يقول شيخ الاسلام رحمه الله هذا مر بنا لكن نذكر في يعني لاهميته، قال: واعتياد اللغه يؤثر في العقل والدين والخلق تاثيرا قويا بينا، ويؤثر في مشابهه صدر الامه. لاحظ كيف ان اللغه تؤثر في ايش؟ العقل والدين والخلق. قال: وتعلمها اي اللغه العربيه واجب عيني وكفائي. قال ابن عمر رضي الله عنه: قال تعلموا العربيه فانها من دينكم. قال تعلموا فانها من دينكم، هكذا في الاقتضاء الاول 470. وذكر ايضا في الاقتضاء ان بعض الصحابه كانوا سعد بن وقاص لما سمع رجل يتكلم بالفارسيه ماذا قال؟ قال: ما بال المجوسيه بعد الحنيفيه. يعني فجعل التكلم بها ايش؟ ماذا؟ جعل ذلك من من من من, من دين المجوس. لكن طبعا كما مر بنا الشيخ ايضا قرر ان استعمال اللغه ايش لا باس به عند ايش؟ عند الحاجه اذا احتج الى ذلك. وايضا لا باس بالكلمه ايش؟ والكلمتين ونحوها مثل ايش؟ هذا سنة كما في الحديث. بدون حاجه يا شيخ؟ نعم بدون حاجه. الشيخ قال بدون يعني قال في الكتاب المسمى نقد المنطق العباره أن تكلم بهذا يعني إذا احتج إليها. وفي الاقتضاء قال الكلمة والكلمتين هذا سنة قالون. قال علي هذا إيش؟ جيد. نعم سنة معناها لحسنى وقالون جيد. إيه ما يعني يذكر في الاقتضاء هكذا قال يعني الكلمة والكلمتين يعني. قال: واعتياد الخطاب غير العربية حتى تصير عادة مكروه وهو من التشبه المنيع عنه. هذا في الاقتضاء أيضا لحال السابقة. طيب كلام اللي هنا قال: أما ألفاظها إلى آخره كما ذكر عندك المحقق، هذا كله مأخوذ من كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة. لكن أيضا هنا نحب ننبه على ما ذكر المؤلف يعني في قضية ونقل عن الشافعي في يعني أنه ذكر أمثلة كثيرة في قضية إيش أن العموم يعني يطلق ويراد به الخصوص، أليس كذلك؟ فأنا ما في تعارض بين ما مر بنا في كلام شيخ الإسلام أن عمومات القرآن ماذا؟ أنها محفوظة. عمومات القرآن محفوظة. يعني فأنت كلام شيخ الإسلام أن عمومات القرآن محفوظة هو رد على طوائف يعني عطلوا دلالة العموم. يعني الشافعي الآن هو ما عطل دلالة العموم، وإنما يقول هذه الآية إيش؟ جاء ما يبينها. يعني فهنا الخصوص هو نوع من البيان، لكن لما تأتي مثل المرجئة أو المرجئة الواقفية جعلوا هذا التوقف نوع من ايش؟ من تعطيل. يعني لما تاتي ايه وما يقتل متعمدا فجزاء جهنم. طيب هم عندهم ارجاع والايه عليكم السلام الخاتم والايه يحتج بها من؟ يحتج بها الخوارج والمعتزله على ايش؟ على تخريج العصاة. فماذا يفعلون؟ يقولون ايش؟ ذات العموم ايش؟ يعني هنا ليست الايه لا تدل على العموم، وأن إما ينكرون الدلالة، بعض ممكن الدلالة والمقتصدة منهم إيش؟ لا ينكر، وإنما إيش؟ يتوقفون اللي يسميهم العلماء المرجع إيش؟ الواقفية، اللي هو مسلك من الأصوليين، مسلك الباقلاني، ومسلك أيضا إيش؟ أبو حامد كما ذكر الشافعي المواطن. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: عمومات القرآن محفوظة لا مخصوصة. ورد ابن تيمية على الواقع في ألفاظ العموم الذين لا يقولون بعمومها. وقال: أنكر قوم المرجئة فقال: ليس في اللغة عموم، ليس في اللغة عموم أي نعم. والمقتصد منهم قالوا: العام يقبل إيش الخاص. هذا في مواطن متعددة في المنهاج الخامس 94 و200 والإيمان 25 و100 والنبوات الثاني صفحة 33 و900 والفتاوى 12/48 و14/39 والفتاوى 46/400. طيب لعلنا نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد.